صفحة من أول صفحة 261. دعوة الفردية دي تعريفها إيه؟ ما كان الخطاب فيها موجها إلى شخص واحد أو إلى فئة قليلة من الناس. خطاب فيها موجه إلى شخص واحد أو شخص معين يعني، أو فئة قليلة من الناس. أنت الدعوة الفردية دي مهمة جدا، يقوم بها كل إنسان على قدر ما يستطيع، على قدر ما لديه من العلم. ممكن تقعد مع صاحبك، ممكن تقعد مع أصحابك 2 3 4 5، ممكن تقعد مع أولادك، ممكن تقعد مع جيرانك، ممكن مش عارف إيه، وأنت في السيارة وأنت في بتاع، قدر الاستطاعة على حسب الظروف المتاحة وعلى حسب العلم الذي لديك في مسألة من المسائل. ده أنت لو قعدت بس توجه الناس ناحية مصر الإسلام بغض النظر عن الأفراد، محدش يقدر ينزعك في هذه الحقيقة، هذا الشيء يقدر ينزعك. لما تدخلش في نزاع فلان ضد فلان مش عارف ايه وبتاع، لا قول يا جماعه انت دلوقتي انت تنصر الاسلام ولا تنصر الاسلام؟ اقول لك طبعا انصر الاسلام، بس احنا مش عاوزين فلان ده. قول له طب يا عم خلاص، لما يبقى يجي واحد تاني احنا هنبقى ايه؟ لكن هو ده اللي متاح قدام دلوقتي. الراجل ده تسيبه والاسلام يخزل ولا انت تنصر الاسلام؟ ما تدخلش بقى في جدال انت ضده ولا مش ضده، موافق ولا مش موافق، مش عارف ايه بتاع، لان في ناس ما هيش عاوزه تفهم ولا هتفهم ولا اي حاجه خالص، وهكذا. وهم يراهنون على الناس اللي زي دي. فانت في حاجه ما حدش يقدر يغلبك فيها، وهي انت مسلم. انا مسلم، اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه ما يتحبش ان دين النبي صلى الله عليه وسلم دين محمد؟ اللي يقول لك الجماعه، ممكن تكلم مع الجماعه الصوفيه تقول له ايه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انت عمال تقول مش عارف ايه وتا يا اخي بقى مش هين عليك ما تنصرش سنوت يا اخي، هين عليك ما تنصرش دين يا اخي، مش عارف ايه يا اخي، مش عارف ايه يا اخي، مش عارف ايه يا اخي، يا اخي الله يخرب بيتك كده. ما سيبك بقى يا شيخ، خلينا نتكلم عشان ايه النقاش هيخليني ازيد عصبية، فانا مش عايز ايه يعني. انا بقول احنا ايه يا جماعة، اللي فيه حتة صحوها فيه، اللي فيه حتة صحوها فيه، سيبك من انت تبقى ضده، دي ما تبقاش ضد حد. احنا ضد مين؟ ضد اعداء الاسلام. دول اصلا دول مش هيرجعوا يا جدعان، دول مش راجعين، خلي بالك. يعني هو بينظر ان هلاكه في ان انت اللي تبقى ممكن، هلاكه في كده، هو ظان كده، هو ظان كده، فعمره ما هيحط نفسه يسلم نفسه الهلاك، لانه هو كده. مش فرعون كان بيقول لهم اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد؟ يا حلاوه يا معلم فرعون، يعني شوف بقى الموضوع عمله لهم، قلب لهم الحقيقه خالص. ها طب ما تستنى يا شيخ بقى، والله احنا اساس المشكله، عشان احنا ما بنصححش نيتنا يا شيخ. الناس بتصحح نيتها كل يوم، بتصلي لله كل يوم، تقول يا رب الحقنا، فاهم؟ ده ناس طلعوا يستسقوا في القصص يعني بتاعت بلاد الاسلام، لما مش عارف ايه واحد كده هو حالته مهببه، ولا ظاهر عليه علم ولا ظاهر عليه حاجه، مسكين كده طيب، ما رش حتى يقول كلمتين عدلين، طالعين يصلوا، تعال قلبه احنا لم نعهد من كذلك، ها يقعد يقول رافع ايده يقول احنا لم نعهد من كذلك، واحنا كده عطشنا وهنموت ونهلك، وانت مش معودنا ان انت تهلكنا، نزل المطر بقى، فاهم؟ سقوا بهذا. هو ده اللي يقدر يقول، هو ما عندوش، بس هو نيته حلوه، هو راجل عنده اخلاص، فاهم؟ احنا لم نؤتى الا من التغيير اللي حصل في النية، لانه الامور كانت تبقى ماشية كويس، تمشي كويس معنا كل شوية كده بتنعدل النوايا، بتفسد في فترة النية بتنعدل دي، والناس بتعتمد على جهدها، تتوكلش على ربها. بصوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان حاله عامل ازاي، هو الصحابة وربنا نصرهم. بصوا شوف الحصار اللي ضرب على المدينة، بصوا شوف الحصار المدينة ده مخيف، انه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من وراهم اليهود اللي هم أحقر من خلق الله وشر المخلوقات اللي ربنا خلقها، والأعداء الإسلام محصرين المدينة من أمام، دي ما فيهاش منفس بقى، فاهم؟ دي فيها هلاك. ومع هذا ربنا عز وجل قال لهم إيه؟ بذكرهم، اذكروا نعمة الله عليكم، ها إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يبقى ده من الله مش منكم انتوا، انتوا عملتوش اي حاجه. بس الحاجه الحلوه بقى ايه اللي هو بيقول لهم؟ يا ايها الذين امنوا، هي دي اللي نفعتهم بقى، ايه؟ ان هم امنوا بالله ورسوله، ده اللي نفعهم. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وصاحبه ومش عارف ايه وبتاعوا الكفار فوق البتاع وما يقدروش يشوفوه ما يقدروش يعملوه، دي حاجة بقى دي من الله. وكم من نصر حصل للمسلمين بسبب هذا الموضوع. واحنا قلنا قبل كده شوفوا مكة، مكة عبدت أصنام كافرة، ربنا عز وجل رد عنهم الجيش الجرار بتاع اليمن ده الصليبي ده، جرار ده صليبي ليه؟ حماية لبقية الآثار الباقية من إبراهيم عليه السلام، عشان دي بقية دي ستنمو بعد ذلك وتكون عماد لأمة الإسلام، وإكراما للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان حملا في بطن أمه عشان ما يتسلطش الكفار على مكة فيأسروا ويعملوا مش عارفين بتاع فتقع أمه في الأسر. و ده ربنا عمل كده قبل ما يولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل ربنا هيسلط على أمته من يبيدها ويعمل مش عارفين بتاع؟ لا لا لن يحدث هذا أبدا. إنما إحنا طب إحنا بنعمل إيه؟ هو ده اللي إحنا عاوزين نقوله. أنت قضي يومك بقى، أنت شغلت النهار تطلع تقعد في الليل تقعد تسمع القنوات الفاسدة الفاجرة مش عارف إيه، تقوم تنام تقوم إذا كان صليت الفجر ولا ما صليتش وبعدين تقوم تطلع الشغل. أنت عملت إيه للإسلام كده؟ ما عملتش حاجة. تعارك طول النهار، ده يقول لك لا مش هدي وأنت تقول له لا أنا، ده يقول له نعم وده يقول له مش عارف إيه وده يقول له. هو ده اللي إحنا مقضيين النهار فيه؟ هو ده ينفع في حاجة؟ وده حتى الدستور نفسه ده مش قرآن، يعني ده مش قرآن. القضيتنا إحنا إن إحنا عاوزين نصل إلى القرآن، فنأخذ الأسباب اللي هتوصلنا إلى القرآن. من أعظم الأسباب تصحيح النوايا ودعاء إلى الله. شوف أنت لو تخيل لو المسلمين قاموا يقول يا رب ادركنا يا رب الحقنا، ده شوية ناس ما لا يسوى شيئا، ناس لا يسوى شيئا حتى في الأمم. يعني هي أمريكا دي ما فيهاش ملايين معارضة للنظام القائم، ملايين معارضة ولا يظهرون هذا. أوروبا فيها كل البلاد، في بلاد أفلست كاملة في أوروبا كاملة ولا يذكرون عنها شيئا، وكأنه المعمل موجود عندنا احنا هنا بس. ومين هم استخدموا أيادي تسمى بأسماء المسلمين، وده أمر معروف من زمان، ده أمر معروف من زمان. دور الناس فين؟ دور الناس فين؟ توعية قدر الاستطاعة وبيان الحقائق. ما تقعدش تنازع في حاجة هم شحنينه فيها. انت الاول رجعه ان هو يبقى راجل فاهم انه احنا بندافع عن الاسلام، مش بندافع عن فلان ولا علان ولا عن حزبنا ولا عن عاملين ولا مش عارف ايه ولا بتاع ايه. والله والحزبية ديت ما بيجي من وراها الا الشر، وما وصل الحال الى ما نحن فيه الا هذه التقسيمات. خلاص الناس ما بتفهمش التقسيمات دي، الناس ما بتفهمهاش. الناس عاوزة تقول احنا مسلمين كلنا، قول ان احنا كلنا مسلمين يا ناس. الاسلام يا ناس، الاسلام هيضيع يا ناس لو انت قلت كده، هيتحرك لك من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب. انما تقول انصروا الاخوان، والله ما هم مصريين، انصروا السلفيين مش هينصروهم برضه، انصروا مش عارفين مش هنصروا. قول يا ناس الاسلام يا ناس، اسلام يا ناس، الحقوا الاسلام يا ناس، الحقوا يا ناس، وهكذا هتلاقي الدنيا قامت. وده اللي هم بيحاولوا يفصلوا بين الناس اللي بيتولوا امور المسلمين وبين الاسلام. عاوزين يقولوا لهم ان دول يعني ايه، دول رؤساء وزعماء ووزراء مش عارف ايه، دول ناس زينا زيهم عاديين وبتاع، احنا بندافع عن قضيه وهم بيدافع عن قضيه، واحنا مختلفين مع بعض في الاراء، وهم دول ديكتاتوري واحنا بندعو الحريه ومش عارف ايه وبتاع. فصلوا نهائي عن الاسلام وفصلوا عن المسلمين، هي دي اللي هما بيلعبوا عليه. لا انت رجع بقى، اقلب الموضوع وقول يا ناس احنا بنسعى الى الاسلام ونصر الاسلام، والراجل ده ما هوش جاي كده، الراجل ده جاي عشان الاسلام مش عارف ايه، واحنا لو هو مش هينصر الاسلام احنا هنشيله ونجيب غيره ومش عارف ايه ويعمل كده بتاع وهكذا. والناس دي ايه اللي مزعلها وايه اللي مخليها متكلبه على الاسلام كده؟ الا هي حقد على الاسلام وليس هذا الشخص. لو شلناه جبنا انت تحب مين يا جماعه؟ حب شوف احمد حسان ده راجل عليه النور وعليه مش عارف ايه بتاع. طب لو جبناه رئيس؟ والله ما هيرضوا بيه يا جماعه برضه وهكذا. فانت ما تقعدش بقى تنازع في حته ايه وتتعارك على حته ما اعرفش نعم ولا او ما اعرفش ايه، مش دي القضيه. اصل الاصل عنده بايظ، الاصول عنده تاهت في بعضها، فهو ما هيقول ايه يعني. انت عندك درايه ومتعصب لهذا الكلام الخايب ده، فما بالك هو بقى اللي هو الدنيا بايظه عنده ولاعبين في راسه طول النهار وطول الليل. ده هم اضربوا بوزلك انت دماغك، انت مش هبوظوا دماغه هو. فالدعوه الفرديه دي مهمه جدا للافراد، ليها مميزات كثيره الدعوه الفرديه دي. دعوة الفردية دي لها مميزات عديدة، ان هي دعوة مكررة يعني ملهاش مدى معين، انت ممكن تكررها في اليوم 20-30 مرة، تقابل ده وتدعو، تقابل ده وتدعو، تقابل ده وتدعو، ممكن تكررها مع الواحد كذا مرة وهكذا. فهي دعوة الفردية كثيرة الحدوث، كثيرة الحدوث، ممكن تعيدها كذا مرة مع اي حد. ليه؟ لان انا مش مرتبط بوقت ولا مرتبط بمسألة اكلمك فيها، لا هقول اقف معاك ربع ساعة ولا هقول الوقفة بتاعتي نص ساعة، بل زي الخطب مثلا، الخطب دي دعوة عامة جماعية، فمرتبط انت بوقت. اما لو وقفت معاك او عادت معاك ممكن تبقى دقيقة، ممكن تبقى دقيقتين، ممكن خمسة، ممكن مش عارف، ممكن القعدة تحلى ونقعد نشرب شاي وندردش، ممكن مش عارف وهكذا، دي ممكن تتكرر بشكل كثير. وهي دعوة عابرة لا تحتاج منك تكلفة ولا اي حاجة خالص. ممكن انا ماشي كده في طريق واحد سلمت عليه بتاع، وقفت اتكلمت معاه كلمتين في العيش والطماطم وبتاع، وبعدين حطيت له كلمتين حلوين في الدعوه كده، حلاوتهم يفضلوا في قلبه، يبقى راجل ملتزم بعد ذلك، وهكذا الامور تمشي كده اهو. الدعوه الفرديه دي، وايضا من خصائص الدعوه الفرديه او من مميزاتها ان هذه الدعوه سهله، هذه الدعوه سهله، يستطيعها كل احد، استطيعها كل احد، اي باي شكل، انت ما بتلتزمش، انت مش هتخطب هنا، قول اي حاجه طالما هي صحيحه المعنى، قول حديث بالمعنى، اقرا اي ايه صغيره، اعمل قول قصه، اعمل مش عارف ايه، كل ده بيساهم في رجوع الناس الى دين الله تعالى وهدايتهم وسلامتهم وهكذا. الناس معذورين، كم من هذا الجيل مثلا الشباب او غيره نشا اهله ما يعرفوش حاجه عن الاسلام، انت لو على العيال دي كانوا تعلموا عقيده صحيحه من الاول، كان مهما يرق الحبل لا ينقطع، ما كانش يصل انه اعداء الاسلام يستعملوهم ضد الاسلام والمسلمين. والعيل يعني ده الشاب ده لو عارف ان هم ان هو بيستعمل ضد الاسلام والمسلمين عمره ما كان هيعمل كده. وفيها ايضا ان من مميزاتها ان هي دعوة من بركات النبوة، احنا عارفين الانبياء عليهم الصلاة والسلام مارسوا الدعوة الفردية كلهم، دعوة الى الله تعالى، فهذه احنا لما نعمل نشتغل بالدعوة الفردية يبقى احنا متقلدين بهم ونسير على هديهم. وايضا هذه الدعوة الفردية فرصة للتنفيس، ممكن تلاقي واحد مضغوط مش عارف ايه قرفان بتاع، تبدا انت، وممكن انت تكون نفسك ممنوع من الكلام زي ما كان زمان بيمنعوا ناس من الخطب والدروس وبتاع، ممكن انت يكون فيها متنفس ان انت تعلم ناس علم بشكل انت تقف مع ده وتمشي مع ده وده يمشي معك وده مش عارف ايه وبتاع وهكذا، يبقى فيه دعوه فرديه بهذا الشكل. ممارسه الانبياء عليهم الصلاه والسلام لهذه الدعوه الفرديه، لو بصينا الى نوح عليه السلام مارس الدعوه الفرديه على قومه، حتى انه سيدنا نوح ما سابش ولا طريقه للدعوه اللي عملها مع قومه. ولو تقعد تقرأ في سورة نوح عليه السلام تقعد تلاقي فيها العجب بقى من هذا. ولما أيضا الناس اللي ركبوا معاه في السفينة بعد ما نجوا تولى تربيتهم أيضا وإعدادهم ومش عارف إيه، وكل حاجة من الحاجات دي تتطلب أيضا دعوات فردية غير الدعوات العامة. وأيضا شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام لما تبص تلاقي الدعوة الفردية في قصته مع أبوه، يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وعمال يقول له ينادي عليه وفهمه ويعمله ومش عارف ايه، ودعوته مع ابنائه اسماعيل واسحاق، ودعوته مع زوجه ودعوته مش عارف ايه، حتى فاكرين في القصة بتاعت وروده مصر وانه ما كانش معاه حد مسلم الا مراته، ويقول لها انت اختي في الاسلام يعني فيش حد دلوقتي مسلم الا انا وانت، فده تلمح فيها ان الموضوع كان احتاج الى دعوات فردية كثيرة عشان يصل الى امة تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا سيدنا يوسف عليه السلام لما تبص في قصة سيدنا يوسف، انت في ايه ولا في ايه؟ يعني هو متهم ومحبوس ومفرق ومشتت عن ابائه واخواته، وقيد له من اخواته وعدول في الموضوع ده، ولكنه ما سابش قضية الدعوة الى الله، استخدم الدعوة الفردية في السجن من كتر صلاحه وبتاعه مش عارف ايه، الجماعة اللي معاه في السجن يصلي ويتعبد وحسن الاخلاق وبتاعه، فالناس يقول لك ايه هذا، انت حبيبنا نحن اكتر واحد بنحبه انت، الجماعة اللي معاه في السجن، فقول لنا بقى، قول لنا مش عارف ايه في ايه، وقول لنا ايه وقول لنا ايه وبتاع، وهو قاعد يقول لهم الحاجات اللي عاوزينها، وبعد يقول لهم بقى ايه يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، وقاعد يقول يوضح ويدعوهم الى الله تبارك وتعالى، والامر انتهى بايه؟ الامر انتهى بايه؟ انه اصبح هذا الرسول هذا النبي المبارك اللي كان محبوس، هنقول مجازا يعني، هذا الذي سجن ظلما وعليه المالك ومراته والحرس ومش عارف ايه وفي السجن وبتاعه معرفش ايه، ويطلع يبقى هو ايه حاكم البلد في ذلك الوقت بعدها بفترة، يعني ده من في السجن بضع سنين. فانظر الى تأييد الله، هو اصلا لم يصنع لنفسه شيئا، مفيش سبب، مفيش سبب الا انه مؤمن بالله ورسوله، هو مؤمن بالله ورسول الله عز وجل، وهو يعني قاعد يعلم الناس قد ما يقدر يستطيع من الدعوة الفردية الموجودة، وده كان سبب في وصوله إلى أنه بقى هو اللي يحكم مكان العزيز الذي كان يحكم البلاد. فالناس ما تغفلش عن هذا، إن الله تعالى قد يأتي بالرجل من غياه بالسجون فيسيره رئيسا وحاكما، وإن الله تعالى ليزل الرجل الظالم الذي يجلس على العروش فيصبح ذليلا حقيرا بيد الناس اللي هم كانوا بيخدموه ويبسوا له ايديه ورجليه ويخدموا له ويمسح له جزمته ومش عارف ايه وبتاع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. احنا ليه ما بنفعلش هذه الآية؟ هو احنا فكر بشطارتنا هنحصل؟ لا لا لا، إنما نحن يجب علينا أن نصحح النوايا وأن نتعلق بالله تعالى وبالأسباب اللي ربنا شرعها، ونأخذ ما نستطيع من الأسباب الأخرى، ونظهر للناس الأخلاق والعقيدة والدين ومش عارف إيه وبتاع مش عارف إيه، وهم تانين سفلة إحنا مش سفلة زيهم، تانين كذابين إحنا مش كذابين زيهم، تانين مش عارف إيه بتاع وهكذا، وكون همي إن أنا اللي أقدر أدعوه ورجعه عن الطريق خوفا عليه وليس ضدا له أعمل كذا، عشان يحس ان انا مشفق عليه، مش انا بحربوش، انا مشفق عليه. الفئة اللي هي ائمة الضلال دول معروفين حالهم معلوم، هو بيراوغ وخادع برضو، زي ما انت عاوز تراوغه هو هيراوغك، فهو عارف هو ما بيعتمد، فدي حاجة معروفة يعني وهكذا. فاحنا محتاجين ان احنا نتعلق بالله عز وجل عشان تنجح دعوتك الفردية وينجح دعوتك الى الله عموما، وينجح ان ربنا يمكن للمسلمين في الارض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. لو أنت على الحق، إيه اللي خلاك تضربني؟ وإيه اللي خلاك تقتلني؟ وإيه اللي خلاك تحرق لي مش عارف إيه؟ وإيه اللي خلاك ليه؟ أنا عملت فيك، أنا عملتش فيك أي حاجة، ولا قتلت لك ولا حرقت لك ولا عملت لك، أنت بتعمل كده ليه؟ لو أنت على الحق عندك حجة قوية قولها، إنما عشان أنت عارف نفسك مخرب فأنت بتعمل كده. وينبغي أنه لا ينساق الناس وراءها، ولكن أنا حصن نفسي عشان ما بقاش برضو ألعوبة، أنا حصن نفسي على أساس أنه أنا ما بقاش برضو أخسر قتلة وجرحة ومش عارفة زي ما حصل، كما هو الواقع اللي موجود في بلاد مصر، بلاد الإسلام دي اللي هي من أعظم بلاد الإسلام على مر الزمن، هذه البلاد وهم يخافون من صحوة الإسلام فيها، ومش هممهم ده اللي يحكم ولا ده اللي يحكم، هو هممهم انه ده الإسلام ما يصحاش. فلما يبقى في فرصة حتى لو واحد غير الرئيس اللي موجود بس هيسيب الإسلام يشتغل، مش هيقعد برضه، مش عايزين يسيبوه يقعد برضه، مش قصة فلان ده ولا علان ولا غيره ولا مش عارف ايه وبتاع، لكن هم يمسكوا دايما ايه حد يظهروا ان هو ده اللي هي مش عارف ايه وضحوا بيه مش عارف ايه، كانوا برضو بيسعوا حاصر ويعني مش عارف ايه القصة بتاع فنزويلة مش فنزويلة والحدوتة بتاعت معرفش ايه وراحوا جابوا لنا كده، بذكروا التاريخ يا ابني دكة فنزويلة، اما دي مصر يا ابني، دي مصر دي بلد اسلام معروفة طول عمرها بتنصر الاسلام، انت هبل ولا عبيط تروح تجيب كده عاوز تاخد الرجل ومش عارف ايه وترميه في الحبس وتعمله؟ هو طب خلاص، ومين اللي هيسيبك تعمل كده؟ ومين اللي هيسيبك تيجي مش عارف يقول لك بقى اخربها؟ طب ما اخربها يبقى انت راجل مخرب ومعروف، يبقى انت بتعمل كده عشان بتخرب، زي ما كان العيال بيلعبوا زمان يجي واد بلطجي كده يقول لك انا يا فيها يا خفيها، طب يا ابني مستنى ما يجي دورك، او انه يكون لاعب قبل كده واخد حقه ومش عايز يقعد، هي قصص زي كده، ودي حجة الضعفاء والفجرة والظالمة، الضعيف اللي ما عندوش حجة يتنرفز لك ويعمل لك ويشتم لك ويخلي لك ويسوي لك او يكذب، او الظالم بقى انت هتعرضني في ده انا هقطع رقبتك واعمل فيك واخلي واسوي ليه؟ وما ذنب الناس إلا أنهم مسلمون. هو ده ذنبهم أن هم آمنوا بالله ورسوله، أن هم يدعوا إلى الله، وأن هم عاوزين يمكنوا دين الله، هو ده ذنبهم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، قتلوا لعنوا. وما يحق على أصحاب الأخدود يحق على من ينهج منهج أصحاب الأخدود. وإحنا عارفين من السابق من منهج السابقين غير الأنبياء، القصة بتاعت الأصحاب الأخدود اللي إحنا أشرنا إليها الآن. وشوف شوف غلام غلام غلام كان سبب في هداية أمة بلد كاملة، أمة أسلمت بسبب غلام. ودخلوا النار المحفورة والخنادق المحفورة والممتلئة نار دي بهذه الدعوة، دخلوها ما ترجعوش، لأنهم بسبب هذا الغلام أمنوا بالله ورسوله. فربنا عز وجل بيحكي قصتهم، وما زال يلعن من فعل بهم هذا وهم عند الله في الجنة، وهذا اللئيم الشقي معذب عند الله في الجحيم. وربنا جعلهم مثل للذين ظلموا، الذين أمنوا بالله ورسوله وظلموا في هذه الدنيا. فشوف الغلام، طب شوف الطفل الرضيع، هو الرضيع ده الرضيع ده يملك حيلة؟ الرضيع ده بيتكلم أصلا؟ بيتكلم. ما تبصش بقى للمعجزة أن ربنا أنطقه، لا، بص بقى للحق من أين أتى. أن هي الأم صبرت ودخلت وتحملت بقى ودخلت في البتاع اللي هو هو ليست نارا تحرقهم، ولكنها من أول ما يدخلوها فهي جنة، يعني محدش فكر أن هم عذبوا يعني بدخولهم، وإنما هو في نظر الناظر، وإنما هو في نظر الناظر. وإلا فالإنسان في الذي يقتل في سبيل الله لا يشعر إلا بالوخز بس زي الإبرة كده، وبعد ذلك فهو في الجنة. فالطفل ده الرضيع ده لما يقول له أم اصبري فإنك على الحق، هل ده يستطيع يملك حيلة هذا الطفل الصغير؟ رضيع، ما تبصش للمعجزة، لا، بص من أين جاء التأييد من حاجة هي لا تملك شيئا. طفل رضيع، وانت ابنك رضيع، انت شيل على ايدك ده هيعمل ايه؟ ده هيقول لك هينفذ كلامه عليك؟ لا، ولكن صدور الكلمة منه دي كانت سببا في ايه؟ في ثبات امه على الحق ودخولها الجنة. فنصر الاسلام ممكن يأتي بسبب اي حد، وقد يأتي بلا اسباب من البشر سوى ان هم امنوا بالله، وكثيرا ما حدث ذلك. عشان كده ربنا اشترط عليك الايمان بالله، خلاص اشترط عليك كده عشان يحقق لك الناس، وان تنصر دين الله، تسعى لنصرته. اما في اسباب الدنيا بقى وبتعقل، واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهب. افرض بقى ان انا ما قدرتش استعد اكتر من كده، يقول بقى هذا جبريل اخذ بعنان فرسه عليه لباس الحرب، وجاء جبريل وقال يا محمد ابشر اتاك نصر الله، ومش عارف ايه، وده كله جاي منين؟ ده من عند الله، هم عملوا اللي قدروا عليه، وذلك فضل الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما المغول هاجوا على بلد الإسلام ومش عارف ايه وغزوا وخلوا سووا بتاع، والأمور بقت حتى انه زي ما احنا قلنا انه كان يجي الواحد من المغول يقول للمسلمين 100 واحد من المسلمين مثلا يقول له مكانك انت وهو لما جيلك، وروح يجيب السيف عشان يجي وبيذبحهم كلهم واقفين. ايه ده؟ وصلوا الى حالة من الذل لا تطاق. طب ما كان مسكن المية دي مسغوعة له، لكن وصلوا الى حالة من الخنوع والذل وضعف الايمان انه قول مكانك انت هو، وروح يجيب قال السلاح ويقتلهم المية. وهو اي واحد هو قاعدين، شيخ الاسلام قاعد يلف على البلاد يقول يا ناس ارجعوا الى الله، امينوا بالله. وجماعة بقى الدرويش وجماعة اعداء الاسلام حبوش شيخ الاسلام لتيمية ده خالص، حبوش هم اعداء الاسلام سواء في هذا. تعالوا شوفوا الرجل ده أحد يلف يا لا يا ناس ارجعوا إلى الله، أمينوا بالله، أقرعوا على المحرمات، وأنا ضامن لكم على الله النصر. يقولوا طب يا شيخ قول إن شاء الله، قول لهم أنا ضامن على الله النصر والله. طب قولوا شيخ الله قالوا تبركا، بس هنقول تبركا، لكن أنا ضامن على الله النصر عشان هو ربنا وعدنا أنتوا اعملوا كذا وأنا أديكم كذا، يبقى وعد الله لا يتخلف. مش الواحد ما عادش عارف راسه من رجليه، ايه اللي ما تعرفش راسك من رجليك دي؟ وايه قال له الواحد يأسان فقد الامل، ايه اللي فقد الامل؟ انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون، دول الكافرة عشان ما لهمش رب. إنما الذين لهم رب دول مطالبين هم جدد الإيمان. فين فين إخلاص النوايا؟ فين الدعاء؟ فين كذا فين كذا؟ ده ربنا غير الكون كله سماءه أرضه عشان خاطر إحنا لسه بنقول يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. ده عمل كله ده عشان نوح عليه السلام، وما آمن معه إلا قليل. إلا هو عليه قال رب إني مغلوب فانتصر، انتصر مغلوب فانتصر، انتصر لدينك. احنا نقول يا رب انصر دينك يا رب، رب كده عيط له كده شوية كده، والله يتدزل الفرج بسبب الناس الصالحين اللي هم في الزوايا احنا لا نعرفهم، بسبب النساء الضعاف الذين لا نعرفهم مثلا مش عارف ايه. اما الجماعة اللي يقول لك احنا نخطط وندبر ونعمل بيوقعوك في اسود من البتاع. مطلوب لكن لا تعتمد على هذا يا اخي، توكل على الله، انما النصر ده من عند الله، والتوفيق من الله، والتأييد من الله، وكل ده من الله. اين قضية الايمان في قلوب الناس؟ لو شاء الله ازال امما واتى بامم، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. انما واحد يقول لك ايه الكلام انت بتقوله ده هيجيب اللي بتاعه مش عارف ايه بتاعه. اخويا هو ده اللي بيفرق بين انت وغيرك. لو انت هتعتمد على تخطيطك وتدبيرك ده انت وراك امم بتخطط لك. انما انا اقول لك حسن علاقتك وزود تعلقك بمن بيده نواصي هؤلاء القوم، يوقعهم في بعض، يصرف بعضهم، يشتت جمعهم، فرق شملهم، يقتل بعضهم ويميت الآخر ويزر مش عارف ايه وبتاع ايه وبتاع، وهكذا يأتيك النصر من الله. نشوف ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة الفردية. هو عندك هنا ذكر كذا حاجة في قصة الراهب دي وقصة الغلام، يعني انت تختصر صوره من الشيخ محمود الحاجات ابو اية الحاجات اللي هو الملخص هو بيعمله وعادي ذكره منه، انا مفيش مشكلة عندي لما الامتحان يكتفي باللي هو حطه. بس انا عاوزك لما تيجي عاوز توسع او بتاع تخلي ده اصل بترجع له، وعاوز توسع وتزود ثقافتك في الموضوع مفيش مشكلة. ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدعوة الفردية، قال دعا سيدة خديجة ودعا أبناء ودعا مش عارف إيه، وآمنوا بالله ورسوله وأمسوا أهل بيت مسلمين مؤمنين بالله تعالى، وشوف دعا علي بن أبي طالب ودعا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، دي كل دعوات فردية. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو، والطفيل بن عمرو رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله تعالى فآمن كثير منهم، وهكذا. وأيضا شوف مصعب بن عمير رضي الله عنه كيف دعا أهل المدينة، وأمست المدينة وما فيها بيت إلا وفيه من أسلم بالله تعالى، إلا مثلا بيتين أو ثلاثة دول ما كانش لسه حد منهم أسلم ثم أسلموا بعد ذلك. وانظر إلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ده دور الصحابة في مسألة الدعوة الفردية. أيضا انظر إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شوف كم واحد أسلم على إيد الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، رغم أنه لسه حديث عهد بالإسلام، هو كم واحد أسلم على إيده. وإيه قال؟ الأغلبهم أغلب الذين هم من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يديه. ويا سلام الصديق بقى بفكرني بحاجة، شوف انظر لما ارتدت العرب عن بكرة أبيها عن الإسلام، وانهالت الفتن على المسلمين من كل جانب بعد موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وقف الصديق عمر يقول له ايه؟ طب مش ضروري مش عارف ايه، طب لو احنا مثلا ما حاربناش منع الزكاة، طب لو مش عارف ايه، رد عليه وقال له ويقول له ايه ما الحق العرب ارتدت وما ترسلش جيش أسامة ومش عارف ايه وبتاع. مين اللي كان صح في, في, في ظاهر الامر؟ في ظاهر الامر مين اللي كان صح؟ هم اللي عرضوه. اما في الحقيقة الصح هو ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده اللي فيه نصر. فقال لا، أنا لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعزل أميرا ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرد جيشا أبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عمر أنت بقى أنت جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، تقول لي مش عارف والله لم منعوني عناقا أو عقال بعير، يعني كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولا خالد بن الوليد قيادة الجيوش، وخالد بقى إيه خدها إيه، تفضل نتكلم في إيه وأنت عمل تعمل فيه أنت كمان. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وهتفكروا الكلام اللي بقوله ده كده خطبة، ده انا بصحي لك حاجات معينة. احنا حالنا مايل، حالنا مايل مش من العدد. احنا كم مليون يا شيخ؟ احنا كم مليون في مصر؟ انت فاكر 90 مليون في مصر، منهم بتاع 3 مليون نصارى. يوم ما يتنططوا يبقى 4 مليون، ده لما يعني يجيبوا الناس اللي ماتوا. في يا شيخ؟ نعم شيخ، والله هذا لا يكون ابدا. من اللي قال كده؟ خبر يا شيخ. فتشوف احنا كم واحد، ملايين ومليانة. ده احنا يا راجل، ده احنا لو كنا ايام ما كان المسلمين مسلمين صح، والله ما كان احنا كنا خلنا الدنيا كلها كده وكل واحد فينا قاعد في حته. ده اليوم ما كانوا الذين الصالحين الذين سبق، لو كل واحد من دول عمل للإسلام عمل بس كده وبتاع، يعني ليس من قلة. شوف بقى قصة بقى التخطيط والتدبير والخطة والعمل والعدد والبتاع وما عرفش ايه. شوف غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. شوف بقى التصوير القرآني عامل ازاي، دين ظلمت في وشهم وقاروا كمان ومش عارف ايه وبتاعه كده. ثم نزل النصر من الله، نزل الثبات على النبي صلى الله عليه وسلم، تأييد من الله تعالى النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. وبعدين بدأ اتلف الصحابة، بعدين بعده مش عارف ايه وبتاع ايه وكده. ثم نصرهم الله عز وجل، فهو نصر من الله. بعد ما قالوا ايه لن نهزم اليوم من قلة ومش عارف ايه وبتاع، يعني سيبنا القضية الأساسية بتاعتنا وبصينا حاجة تانية. يبقى قضيتك الأساسية الإيمان بالله ورسوله، وأن انت بعقيدتك صحيحة، وأنه تسند الأمر إلى إلى إلى إلى إلى إلى ربه سبحانه وتعالى، هو اللي خلق كذا هو اللي خلق كذا، هو اللي بيده كذا وهو اللي مش عارف إيه وبتاع. هو ده اللي يبث في قلوب الناس، هو اللي يبث في قلوب الناس. ونأخذ بما أتاح الله لنا من الأسباب على الطريقة الشرعية وليس على طريقة الإيه التي تخالف الشرع، لأنه ما طرق اللي تخالف الشرع مش هيجي من وراها فلاح. هنقف على صفحة 279 عند كيفية تتحقق الدعوة الفردية. صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام.